نعم اللي تسمعه ردد معي احكي لهم مشاريع استنى الجماعه بتاع المصطاد دول لما تيجوا نكمل اسئله ولا ايه ما ينزل حتى لو ينزل بعد الفجر مسافر يعني ولا في البلد كده مسافر يعني والجامعة لا مش عارف ما قدر الله ورحمة شيء مثلا يبقى مش مسافر ينزل يصلي واحد راح المنشية وما صلاش المغرب يعمل ايه هل في نص سكه صلي ايوه انزل في نص سكه صلي ايه مشكلة يعني لا الفجر اللي في التقويم هناك خلاف بعضهم يرى ان الفجر قبل اللي في التقويم قبل الفجر الصادق فبالتالي لو صليت على التقويم انت صليت قبل دخول الوقت انما العشاء في التقويم مظبوط ده انت اكيد في الوقت ده هم متاخرين شويه كمان ها جيت ولا لسه قول واحد رايح المنشية المنشية برضه ولا رايح فين المنشية وهيأذن عليه الأذان العشاء وهو ما صلاش المغرب ماذا يفعل احنا قلنا في اللي رايح المنشية ينزل يصلي المغرب واللي رايح محرم بيه ينزل يصلي المغرب يجب عليه ينزل يصلي المغرب على الرصيف ما يأخرش لا يترك الصلاة حتى يخرج وقته الا اذا كان مسافر ينوي الجمع اما في البلد كيف يؤخر الصلاة عن وقتها العشاء كده من العشاء الفجر تاكل الصلاه الحمد لله وصلنا الى الكلام على وقت العشاء قلنا وقت العشاء وقت الاختيار فيها الوقت الذي يستحب ان تقع فيه الصلاه من بدايه وقت العشاء وهو سقوط الشفق الاحمر الى ثلث الليل ويكره ان تؤخر عن ذلك ويكره اشد الكراهه ان تؤخر عن نصف الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل في صحيح الإمام مسلم ونصف الليل مش الساعة 12 نصف الليل هو نصف الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني يعني لو المغرب 5 وطلوع الفجر الثاني 5:15 يبقى يبقى النص امتى 12 على 11 واضح يبقى نص الليل مش معناه 12 نص الليل هو نصف الوقت بين الغروب وبين طلوع الفجر الثاني وهذا يختلف خلاص فيكره ان تؤخر عن نصف الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الى نصف الليل ما الدليل على ان صلاة العشاء يمتد وقتها بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر الثاني مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة العشاء إلى نصف الليل الدليل على ذلك أدلة أولها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى فهذا دليل عام على أن أوقات الصلاة تمتد إلى وقت الصلاة التي تليها أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم خرج على أصحابه فقال لهم إنه لوقتها لولا أن أشق عليكم واضح؟ يعني هذا هو أفضل الأوقات التي تصلى فيها صلاة العشاء لولا خشية المشقة فعلمنا من ذلك أن هذا ليس آخر وقت صلاة